فالشيطان دخل على قوم نوح من هذا الطريق. بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من هذا الشرك الذي أوقع الشيطان الناس فيه، فأخذ يدعوهم ويواصل الدعوة الليل بالنهار، وسر علانية، وبذل جهودا كبيرة في دعوتهم حتى لبث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو مواصل في الدعوة والتحذير والإنذار، ولكنهم قابلوا دعوته بالإباء والصدود وعدم القبول، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وتواصوا على البقاء على هذا الشرك، وهو لم يزل يدعو ويدعو إلى أن عظم بغيهم واشتد عدوانهم وعظم طغيانهم، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسأل ربه، قال ربي إني مغلوب فانتصر، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم بالطوفان الذي عم الأرض كلها، ولم ينجو إلا من آمن به وهم عدد قليل وكانوا معه في السفينة. وأصبحت هذه السفينة مثلا للنجاة كما يؤثر عن مالك إمام دار الهجرة وغيره، قالوا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. فلزوم الحق والتمسك بالسنة والمحافظة على التوحيد هذا هو سفينة النجاة، ومن ترك هذا الحق هلك وغرق في وحل الباطل والضلال عياذا بالله من ذلك. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي. فهو آخر الرسل، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أي بيده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، حول البيت حول الكعبة 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وذلك يوم الفتح فتح مكة إلى ذلك اليوم، وحول بيت الله الكعبة المشرفة المطهرة حولها 360 صنم حول بيت الله، كسرها عليه الصلاة والسلام بعود بيده صنما تلو الآخر، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى ناس، ما هي صفتهم؟ قال انتبه لصفتهم مهمة جدا، قال إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، هذه الصفات كلها موجودة فيهم، يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكن يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. لماذا؟ يقولون نريد منهم أي من هذه المخلوقات التقرب إلى الله، أي أن تقربنا إلى الله، ونريد شفاعتهم عند الله. دليل التقرب والقربة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اتخذوا هذه الوسائط من أجل هذا الأمر، أن تقربهم إلى الله، أن تكون لهم شفيعا عند الله، تشفع لهم عند الله. فإذا أرادوا حاجة من الله لم يتجهوا إلى الله مباشرة، وإنما ذهبوا إلى هذه الوسائط واتجهوا بقلوبهم وألسنتهم إلى هذه الوسائط. يا فلان أطلب من الله أن يعطيني كذا، يا فلان سل الله أن يشفي مرضي، يا فلان أنا لائذ بك ومستعيذ، طالب منك كذا وكذا. فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في عرض حاجاتهم وطلباتهم. فشبه الله تعالى الله عما يقولون بملوك الدنيا الذين لا يوصل إلى الحاجات عندهم إلا من خلال الشفعاء والوسطاء. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. قال مثل الملائكة وعيسى وأناس غيرهم من الصالحين، أي تنوعت هذه الوسائط التي اتخذوها، اتخذوا ملائكة وسائط، اتخذوا أنبياء وسائط، اتخذوا صالحين وسائط، اتخذوا أيضا أحجار وأشجار وسائط، اتخذوا أنواعا من الوسائط التي إنما اتخذوها لأجل أن تقربهم إلى الله، لأجل أن تشفع لهم عند الله. هل اتخذوها لأنهم يعتقدون فيها أنها تملك، أن بيدها العطاء والمنع، الخفض والرفع، القبض والبسط، الحياة والموت؟ لا، هذه كلها بيد الله يقولون، لكن هذه فقط وسائط لنا عند الله تقربنا من الله، تدنينا، تشفع لنا عند الله، أما الأمر كله بيد الله. ولهذا لما كانوا يأتون إلى الحج، والشيخ أشار إلى أنهم يحجون، لما كانوا يأتون إلى الحج كانوا يلبون في طريقهم للحج بالتلبية الشركية المشهورة عندهم، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ما شأنه؟ تملكه وما ملك. يقول هذا الشريك تملكه أنت يا الله، أما هو لا يملك شيء، هكذا يعتقدون في الشركة أنه لا تملك شيء، ليس بيده عطاء ولا منع ولا خفض ولا نفع ولا شيء، ما تملك، الأمر بيد الله، تملكه وما ملك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يلبون ماذا كان يقول؟ كما جاء في صحيح مسلم، إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال قد يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك، لأن الزيادة هي الشرك. يقول لبيك لا شريك لك، ثم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال قد يعني يكفي، لا تزيدوا على هذا، لأن الزيادة هي الشرك، هي الكفر بالله سبحانه وتعالى. فكانوا يحجون ويلبون لكنهم يخلطون الشرك ويلوثون عبادتهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، يلوثونها بالشرك باتخاذ الأنداد التي إنما اتخذوها من أجل أن تشفع لهم عند الله ومن أجل أن تقربهم منه سبحانه وتعالى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم، يجدد لهم دين إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فبعث بالحنيفية السمحة، لكن جاء فيما بعد من بدل دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وعلى رأسهم عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في نار جهنم لأنه بدل دين إبراهيم وجاء بالأصنام نبشها وبحث عنها وجاء بها إلى جزيرة العرب وهو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. ولهذا فهو يحمل وزر نفسه ووزر كل مشرك أخذ الشرك وتلقاه من طريقه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهكذا كل داعية باطل كل داعية باطل يحمل وزر نفسه ووزر من تأثر بدعوته إلى يوم القيامة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هذا التقرب أي عبادة هذه الأصنام والأوثان والأحجار وغيرها بقصد أن تقربهم إلى الله هذا محض حق الله، لأن حق الله على عباده أن يعبدوه وأن يخلصوا دينهم له جل في علاه وأن لا يجعلوا معه شريكا في ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والدعاء والذل والخشوع كل التعبد لله رب العالمين. لا يقف الإنسان عند قبة ولا ضريح ولا شجر ولا غيره متذللا خاشعا راجيا طامعا راغبا سائلا، هذا كله عبادة لا يكون إلا لله رب العالمين، سواء في شدة الإنسان أو في فقره أو في مرضه أو في غير ذلك من أحواله ذله كله لله رب العالمين، خضوعه لله رب العالمين، سؤاله لله رب العالمين، توكله على الله رب العالمين، رجاؤه من الله، خوفه من الله، عبادته كلها لله. ماذا تنفع هذه الأحجار أو القباب أو الأضرحة أو غيرها وهي لا تملك شيئا لنفسها فضلا من أن تملك لغيرها؟ فبين لهم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما أي ممن هو دون الملائكة ودون الأنبياء. قال رحمه الله وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قوله كلهم عبيده أي عبيد لربوبيته طوع تسخيره وتدبيره كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبيد أي مذللون لله سبحانه وتعالى طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا. قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا أي يشهدون بأن الخالق هو الله وحده وهو الرازق وهو الذي بيده الأمر وهو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع إلى غير ذلك، الدليل على ذلك قال اقرأ قول الله تعالى قل أي أيها النبي لهؤلاء الكفار المشركين من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا يقول هؤلاء الكفار؟ بأي شيء يجيبون؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله أي الله هو الذي بيده هذا كله، الله هو الذي بيده الخلق بيده الرزق بيده أزمة الأمور بيده التدبير، لا شريك له في ذلك، هذه عقيدتهم، سيقولون الله. فقل أفلا تتقون، عندكم هذه المعرفة وعندكم هذه الدراية، أفلا تتقون الله باجتناب الشرك والإشراك به في ألوهيته وأنتم تقرون له بالربوبية؟ أفلا تتقون الله باجتناب الإشراك به في ألوهيته وأنتم تقرون له بالربوبية؟ أنتم تقرون أنه لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فلازم هذا الإقرار، لازم هذا الإقرار أن تخلصوا دينكم لله وأن تفردوا سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا يفيد أن توحيد الربوبية أصل وبوابة، توحيد الربوبية أصل وبوابة لتوحيد الألوهية، أصل وبوابة لتوحيد الربوبية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. لا يغلط في الإلهية أي في توحيد الألوهية إلا لمن لم يعطه أي توحيد الربوبية حقه، لأن من حصل عنده الإيمان التام الراسخ العظيم بربوبية الله تبارك وتعالى فإن لازم هذا الإيمان أن يخلص دينه للرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أي وحدوا أفردوا أخلصوا. كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ذكر دليل آخر على إقرار هؤلاء بربوبية الله، وهو قول الله عز وجل: قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده النصر، بيده المعونة، بيده الإغاثة، بيده التفريج، وليس بيد أحد غيره سبحانه وتعالى شيء من ذلك، وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ أين عقولكم؟ أين ألبابكم؟ أين تذهبون؟ وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذه الأشياء، ثم مع ذلك تتخذون معه الأنداد والشركاء. قال رحمه الله: وغير ذلك من الآيات، يعني الآيات في تقرير هذا المعنى في القرآن كثيرة. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، الإشارة بقوله هذا أي توحيد الربوبية، مقرون بربوبية الله وتفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخلهم في التوحيد، هذا فيه أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمة الذي هو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي لأن يكون المرء موحدا من أهل التوحيد، ولا ينجي أي من عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي بلازمة، حتى يأتي بلازمة. لكن لو أنه عاش حياته يقر بأن الخالق والله هو الرازق المدبر المتصرف إلى آخر ذلك، لكن يجعل مع الله شركاء في العبادة، هذا الإقرار لا يكفي

يقولون أهل المقابرية، أهل التعلق بالقبور والالتجاء إليها والاستغاثة بها وطلب الحاجات منها، يقولون عندي اعتقاد، يقول واحد منهم عندي اعتقاد في فلان، يقول اعتقد في الشيخ فلان، فهذا الاعتقاد هو العبادة، لأن الاعتقاد هو تعلق القلب بهذا الوسيط، تعلق القلب بهذا الوسيط فيعتقد فيه أنه واسطة يقربه إلى الله ويدنيه منه، فيسمونه الاعتقاد، أي الاعتقاد في الأولياء، الاعتقاد في الصالحين، الاعتقاد حتى في الأحجار أو الأضرحة أو غيرها يعتقد فيها، هذا الاعتقاد هو الذي يجره إلى صرف العبادة لها، أنه يعتقد فيها أنها واسطة، أنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات، وهذا جاء ذكره في الأصنام والأوثان التي كان يعبدها المشركون فيما ذكره الله في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات اسم رجل كان يلت السويق، يلت السويق، ولهذا أطلق عليه اللات من اللت الذي هو العجن، يلت السويق أي يعجن الطحين ويخبز الخبز ويقدمه للحجاج وزوار البيت. رجل عنده كرم وعنده احتفاء بالحجاج والزوار، يصنع لهم الخبز ويقدمه لهم مجانا من باب الإحسان، من باب الإكرام. فلما مات قيل أنهم تعلقوا بالحجر الذي كان يلت عليه السويق، وقيل أنهم تعلقوا بقبر ذلك الرجل، وقيل أنهم صنعوا تمثالا على هيئته. فهذا تعلق بالصالحين مثل اللات، أو نبي من الأنبياء مثل عيسى عليه السلام. ولا يخفى كيف أن النصارى عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. وقال تعالى: له دعوة الحق، أي لله سبحانه وتعالى، وهذا من أساليب الحصر، له دعوة الحق، مثل إياك نعبد، هذا أسلوب من أساليب الحصر، له دعوة الحق أي وحده لا شريك له، ودعوة غيره باطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فدعوة الحق لله، ولهذا جاء في التلبية: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لأن ألوهية من سواه وتأليم من سواه باطل وضلال. قال: له دعوة الحق جل وعلا، والذين يدعون من دونه أيا كانوا مهما كانوا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وبشيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء، لا يملكون شيء، الأمر كله بيد الله. وضرب الله سبحانه وتعالى مثالا يوضح حال هؤلاء، قال: إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أرأيتم لو أن شخص في أشد ما يكون من العطش وبينه وبين النهر مسافة طويلة، يرى النهر بعينه وبينه وبين النهر مسافة طويلة، ويبسط يديه إلى الماء ينتظر أن يصل إليه الماء. هذه حال هؤلاء، ضلال. تصوروا حال رجل أمامه النهر على مسافة ويبسط يديه وهو من شدة في أشد ما يكون من العطش ويريد أن يصل إليه الماء. فهذا مثل، مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يوضح حال هؤلاء البئيسة وعقولهم البليدة الرديئة وضلالهم الشديد والعياذ بالله. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا الذي لأجله قاتلهم عليه الصلاة والسلام. أما توحيد الربوبية فالقوم يقرون به، يقرون به، وانحرافهم والخصومة التي كانت بينهم وبين الأنبياء في توحيد الألوهية. ومر معنا ما ذكره الله عنهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لو قيل لهم لا رب إلا الله يستكبرون أو يقبلون، لا خالق إلا الله، الأمر كله بيده، ما يقبلون ذلك لأن هذا شيء هم مقرون به. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله إلا الله، استكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وكما عبرت قريبا أن هذا النوع من التوحيد لا يكفي ولا ينجي، لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو الذي أباه ولم يقبل المشركون، حيث كانوا يريدون البقاء على دعاء الأنداد واتخاذ الأوثان، يسألونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة بزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، هو معنى قولك لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا توحيد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي عام لجميع المعبودات، إلا الله إثبات خاص. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فيتعني إفراده بالعبادة. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم، فإن الإله عندهم أي عند العرب وفي لسانهم وفي لغتهم، ومنهم هؤلاء الكفار كفار قريش، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الأمور مثل الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، هو الذي يقصد من أجل هذه الأمور. فالذي يقصد دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا يقصد لأجل هذه الأمور هو الإله. هذا معنى الإله في اللغة. الإله لغة المعبود يقصد بالعبادة، من يذبح له، ينذر له، يستغاث به، يتوكل عليه، تصرف له العبادة، اتخذ إلها، اتخذ إلها. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. ولهذا لاحظ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معنى لا إله إلا الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، جعل المعبودات معبودا واحدا، هذا أمر عجيب يقولون. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قدمت لك وذكر رحمه الله الأدلة الدالة على إقرارهم بربوبية الله. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذه الكلمة دارجة ورائجة عند عباد القبور، عباد الأضرحة والقباب، عندما يطلقون على من يلتجئون إليه، من ينذرون له، من يذبحون له، من يصرفون له العبادة، عندما يطلقون السيد يعني الملتجأ إليه، السيد عندهم يعني الملتجأ إليه، من يصرفون له التجاءهم باعتباره واسطة بينهم وبين الله. فالسيد يعني الإله، السيد يعني الإله، لأنه اتخذوه سيدا أي إلها، يلجأون إليه، يستغيثون به، ينذرون له، يذبحون له، يصرفون له أنواعا من العبادة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. فإن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد على الإطلاق. ولا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا إذا عقل معناها وحقق مقصودها. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي الحديث في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما مجرد النطق دون فهم للمعنى ودون تحقيق للمقصد، فإن لا إله إلا الله لا تكون حينئذ نافعة للإنسان. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، هو إفراد الله بالتعلق أي التعبد والالتجاء والخضوع والذل، والدليل تقدم وسيأتي أيضا. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومثلها قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك واتخاذ الأنداد من دون الله، إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. نعم، يوجد من الناس يظن أن لا إله إلا الله مجرد تلفظ بهذه الكلمة ولهذا يرددها كثيرا، لكنه في أفعاله ينقضها. تجده يقول مثلا مرات كثيرة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، ما لي من ألوذ به سواك يا فلان، إن لم تدركني من الذي يدركني، إلى غير ذلك من الشرك الصراح والكفر البواح. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يعني عنده معناها أن لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك، ولا يدبر الأمر إلا الله. قال الشيخ رحمة الله عليه: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وهذا تنبيه مهم من الشيخ، أن المعرفة النافعة هي معرفة القلب التي يعيها القلب، يعيها تلج القلب وتدخل فيه وتتمكن منه، تصبح عقيدة راسخة في القلب. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: ما هو الشرك؟ مر معنا البيان البين والإيضاح الواسع من الشيخ رحمه الله. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه، تذبح له، تنذر، تصرف له شيئا من العبادة، هذا هو الشرك. الشرك أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. والعبادة حق لله على عبيده، قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. فإذا عرفت هذه المعارف الثلاث، عرفتها بقلبك، عرفت الشرك، وعرفت دين الرسل، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا أفادك فائدتين، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والله ثم والله ثم والله إن هذا أعظم أمر يفرح به. من أنعم الله عليه بهذه النعمة ومن عليه بهذه المنة فهي أعظم أمر يفرح به، لأنه أساس النجاة وأساس السعادة في الفلاح والدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة يفرح الفرح العظيم. الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. من يوفق لهذه النعمة أعطي الخير كله، فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فليفرح بفضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وأساس الإسلام وزبدة القرآن توحيد الرحمن سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. وأفادك أيضا الخوف العظيم، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن